لبه لبه يا الغالي، شوفك على الناس تكفيني. افرح لي شفتك قبالي، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني، بالذات كانك تناديني. اشتاق لك يا هوى بالي، وارتاح لشافتك عيني. في نظرتك يا بري حالي، في بسمتك فرحة سنيني، وفي بسمتك فرحة سنيني. ولبه لبه يا الغالي، شوفك على الناس تكفيني. افرح لي شفتك قبالي، وبالذات كانك تناديني، بالذات بالذات كانك تناديني، وبالذات بالذات كانك تناديني. من غبت يا صاح وظلالي، ما غير احد يخاويني. اروح وارجع على فالي، يا وين دارك وانا ويني، يا وين دارك وانا ويني. يمشي على الدرب بالحالي، لا ما همني من حكى فيني، ولا همني ارجع الذالي. دامك على الناس تغليني، دامك على الناس تغليني. ولبه لبه يا الغالي، شوفك على الناس تكفيني. افرح لي شفتك قبالي، وبالذات كانك تناديني، بالذات بالذات كانك تناديني، وبالذات بالذات كانك تناديني. خذني قصيده وموالي، لا ضاق بالك تغنيني، واتركها للقيل والقالي، ومفرقين المحبيني، ومفرقين المحبيني. والله لو الصبر طالي، والبعد ما بينك وبيني، تبقى لي الغالي الغالي. شوفك على الناس تكفيني، شوفك على الناس تكفيني. ولبه لبه يا الغالي، شوفك على الناس تكفيني. افرح لي شفتك قبالي، وبالذات كانك تناديني، بالذات بالذات كانك تناديني، وبالذات بالذات كانك تناديني، بالذات بالذات كانك تناديني.